قصر بيلربي في السابع من نيسان 1333 رومية 1917 ميلادية. أجبرت على التنازل عن ثروتي. ليست لدي أي رغبة في كتابة الباقي من الأحداث، ولكن ما دمت بدأت فلأستمر. جاءني فتح بك في اليوم التالي لكي يزورني. كان سبب الزيارة الوداع، والمفهوم أنه أدى واجبه بحصوله على توقيعي، وعين مكانه ضابط آخر هو قول أغاسي راسم جلال الدين. قلت من قبل، لقد تغيرت في نظري مثلما تغيرت في نظر أولادي أيضا ماهية الأحداث الهامة. تحوز على اهتمامنا جميعا مرة واحدة مسألة نقل قائد الحرس وتعيين آخر محله. يا ترى هل سنخضع لنظام أكثر شدة؟ ذلك لأن القائد الجديد كان جنديا له وجه خشن. لكني فهمت ألا حق لنا في طلب شيء، وأننا مجبرون على الرضا بما يقدم، ولذلك فإن نقل فتح بك ومجيء راسم بك لم يكن هاما، وأيا كان تصورنا فإننا كنا سنقاسيه. وها هو ذا راسم بك القائد الجديد قد جاء إلى حجرتي ذات مرة وأخبرني بأن موظفي البنك سيحضرون عندي وسيسلمونني النقود والأسهم والإيداعات، يعني هذا أن البنوك لم تعترف بالتوكيل الذي وقعته واشترطت تسليم إيداعاتي لي، ولا فرق عندي في هذا، فلو أنهم لم يزجوا بي في هذا المكان لكنت أكون مسرورا. كان ابني الأمير عبد الرحيم تتناوبه نوبات عصبية، امتقع لونه وكان الدم ينزف من أنوف بناتي باستمرار، ورقدت زوجتي في السرير، يعني أن مجيء موظفي البنك معناه اضطرابهم مرة أخرى. في ذلك الصباح ارتدى ضباط الحرس ملابس مدنية، وقد كانوا طوال الليل يجيئون ويذهبون في الحديقة أمام غرف نومهم من جراء قلقهم، وإذا بالصبح يصبح علينا دون أن تغمض لنا عين. بعد صلاة الفجر استدعيت ابني الأمير عبد الرحيم وقلت له بصوت مهدئ أن يكون بجانبي لأنه أكبر أفراد الأسرة بعدي، وقلت له إننا سنهب ثروة الأسرة للجيش، وطلب مني والدموع في عينيه أن أسامحه، فلقد أصبح يخاف من رؤية الضباط، ولذلك أخذت الأمير عابد معي وهو ابن الخامسة، واستقبلت موظفي البنك في قاعة الطعام. حضر القنصل الألماني مع الوفد، وكان يسير خلفه كل من هادي باشا قائد الجيش الثالث، وعلي رضا باشا، وقول أغاسي راسم بك قائد الحرس. استقبلتهم في قاعة الطعام في الطابق الأول. كانت معهم 14 حقيبة ممهورة بخاتم دويتش بانك، وفجأة استدار موظفو البنك وقالوا للباشوات: نحن مضطرون للقاء فخامته على انفراد، لهذا السبب نرجوكم أن تتركونا معا. كرر القنصل نفس الكلام. نظر كل من هادي باشا وعلي باشا إلى بعضهما، ثم التفت كلاهما إلى راسم بك. فهمت أن واجبهما في ذلك الوقت كان أن يكونا حاضرين معنا. كنت سأتدخل، فشرح القنصل في احترام عظيم وبلغة حاسمة أن هذه مسألة عرف وأصول. انسحب الباشوان، ولكي لا يطلع الأولاد على الموقف فقد أشرت إليهم وهم يتفرجون علينا من على السلم إشارة من يدي أن ادخلوا مساكنكم، فدخلوا. قدم موظف نفسه على أنه المدير الثاني لبنك دويتش، قال إنهم حسب ما يقتضيه الأمر سيفتحون الحقائب التي أحضروها وسيعدون ما بداخلها واحدة واحدة ويسلمونها. وقبل البدء في هذا سألني بوضوح عما إذا كنت أرغب أو لا أرغب في هذه الإيداعات، وذلك بسبب الظروف التي أعيشها، وأضاف موجها كلامه إلي قائلا: إذا لم توافقوا فإننا سننفذ حرفيا الأوامر التي تصدرونها إلينا شفاها. فأجبته قائلا: إنني أسحب مودعاتي من البنوك بإرادة الحرة. ثم التفت إلى ابني الصغير الجالس بجانبي وسألته: أليس كذلك يا عابد؟ كان المسكين البريء يتجه بنظراته إلى عيني. هززت رأسي فهز هو بدوره رأسه، ثم التفت إلى الموظفين وقلت لهم: باشروا عملكم. وسريعا ما فتحت الحقائب وتم إحصاء كل منها، ثم قدمت لي المحاضر فوقعت عليها، وخرجوا وذهبوا باحترام كبير ولكن بحزن عميق. بعد ذلك وحسب، ما سمعته من الأولاد أن الباشوين عند خروجهما من الحجرة التف حولهما الضباط الموجودون في الحديقة وسألوهما بلهجة مستهجنة وبصوت عال كيف تركانا وحدنا. فعقد الموقف لساني الباشوين، وعندما خرج موظفو البنك أسرع الضباط وعلى رأسهم هادي باشا جريا إلى الداخل، فقلت لهم ها هي ذي احملوها من فضلكم، وإذا بالضباط في لحظة واحدة وفي حماس النهب يرفعون الحقائب ويحملونها ويخرجونها، ونحن أيضا استطعنا بهذا أن نفرح نوعا ما. بناتي تزوجن، واستطاع بعض الذين أتوا معي إلى سلانيك العودة إلى إسطنبول، وفي نشوة خررت لله ساجدا شاكرا. طلبوا مني أن أكتب خطابا بخط يدي أقول فيه بأنني أهب ثروتي ببنك دويتش كلها برضائي وموافقتي للجيش الثاني والثالث، فكتبت ورفعوا هم لي على مضابط تفيد بأنهم سينفذون مطالبي، وبالإضافة إلى هذا فقد تلقيت خطاب شكر من قيادة الجيش الثالث. أعلم وكنت أعلم أن كل هذا ليس له أدنى قيمة، ولكني أحفظه للتاريخ، أما حسابي فسيكون يوم الحشر. قصر بيلربي في 7 نيسان 1333 رومية 1917 ميلادي. يخافون من مذكراتي. كنت لا أتضايق كثيرا من البقاء في القصر، ذلك لأنني اعتدت الحياة في عدم الخروج منه كثيرا، ولكن الذين كانوا معي من المرافقين والأمناء والأمراء كانوا يضيقون بالقصر، كانوا يقدرون نعمة الخروج ولو إلى حديقة القصر. طلبت إذنا لهم من القائد، كانوا يتمتعون بالجو ورؤية الشمس تحت رقابة عدا واحد منهم، وهو هو أحد الأمناء ويسمى علي محسن بك، فبدلا من أن يخرج إلى الحديقة كان يأتي إلى جانبي في الساعة التي لا يكون أحد فيها معي ويكونون خارج القصر. كان يطيب له التحدث معي عن الأيام الماضية، وقال لي ذات يوم مولاي لماذا لا تسجل ذكرياتكم هذه؟ إن أحداث 33 سنة من سلطنتي مرت ولا يعرف خباياها أحد غيري أو بضع أشخاص ممن حولي. إذا لم أكتب أنا وإذا لم يتكلموا هم فمن أين سيعلم التاريخ بهذه الحقائق؟ فقلت لعلي محسن بك ذات يوم أنا أقول وأنت تسجل. ابتهج كثيرا وسريعا ما تناول قلما وورقا وانثنى على ركبتيه بجانبي. أشرح ما يأتي في ذهني وهو يسجله على الورق، والساعات التي كان يخرج فيها كل شخص إلى الحديقة سريعا ما كنا نقضيها معا، وكنت أنبه عليه من وقت لآخر مغبة أن يشتبه الحرس في هذه الكتابات وأن يخبئها جيدا، وكان بدوره يقول لي ألا أشغل بالي بهذا، وكان يخبئ هذه الكتابات في مكان لا أعرفه. ثم حل شهر رمضان فانقطعنا عن الكتابة، ولم أستطع رؤية علي محسن بك لفترة، لم يعد يأتي إلى جانبي. شغلني هذا الغياب فسألت عنه، قال الأولاد إن السبب في هذا هو شهر رمضان والاعتكاف، إنه في إحدى الحجرات السفلية يصوم وإفطاره على الماء والخبز ويكثر من الدعاء ولا يلتقي بأحد، فاطمأننت عليه وزاد تقديري نوعا لعلي محسن بك. وذات يوم إذ بابني الأمير عبد الرحيم يخبرني ولا أدري أم من إشفاقه على علي محسن بك أم من فرط السيطرة على نفسه أن علي محسن بك محبوس في مخزن القصر. دهشت، فماذا يمكن أن تكون هذه الجريمة التي يسجن بسببها أمين مثله دائما في حاله؟ استدعيت أحد الضباط وسألته عن علي محسن بك، فقال إنه مريض يا مولاي السلطان، والطبيب يقوم بمعالجته وهو بيننا وليس في المخزن ولا يساور جلالتكم أدنى قلق بشأنه. كانوا قد عرفوا بأنه يسجل لي مذكراتي. إن شهر رمضان يمر ولم يبعد علي محسن بك عن خاطري، وعند السؤال عنه كانوا يقولون إن صحته تتحسن ويتماثل للشفاء. أخيرا لم أعد أحتمل، استدعيت راسم بك وسألته عن هذا. في البداية لم يكن يود التكلم، فلما ألححت عليه قال لي يبدو أنكم أمليتم عليه مذكراتكم وهذا ممنوع، ورغم تذكيرنا لمن في معيتكم بأن هذا ممنوع، فإن علي محسن بك لم يستجب لهذا، وكتب مذكراتكم وخبأها تحت سريره، وعندما عثرنا عليها كتبت بهذا إلى الجيش الثالث وأنتظر الجواب. وجاء دوري في هذه المرة في الإصابة بالدهشة. إذا كانت كتابة مذكراتي جريمة، فينبغي أن يقال لي هذا بدلا من أن يقال لمن في معيتي. إذا لم يكن علي محسن بك هو الذي خط هذه المذكرات بخطه، وإذا كنت أنا الذي كتبتها بخطي، فمعنى ذلك أنهم كانوا سيلقون بي في المخزن وكانوا سيسجنونني. قلت هذا لراسم بك فاعتذر وطلب مني الصفح لأنه إنما يؤدي واجبه. رجوته إطلاق سراح علي محسن بك وعودته إلينا، ثم التحرك حسب الأوامر التي تأتي من الجهات العليا. وعد بهذا وقال سأطلق سراحه ولكن لن يعود إليكم، ورضيت بهذا. وحسب الأخبار التي زودني بها الأولاد فإنهم أطلقوا سراح علي محسن بك في اليوم التالي، لكنهم لم يصرحوا له بالعودة إلى القصر. لا أدري أين ذهبوا به ولا أين يعيش، إنما عندما أذن بعودة بناتي وبعض الأشخاص الموجودين ضمن معيتي إلى إسطنبول بعد تبرعي بثروتي الموجودة في دويتش بانك إلى الجيش الثالث والثاني، كان علي محسن بك من بين الذين استقلوا القطار، وحتى في القطار لم يصرح له بالتحدث مع الآخرين. إنني أفهم أنهم عرضوا بعض الاقتراحات على علي محسن بك، لم يقبل هذا الرجل الشريف اقتراحاتهم ولذلك أبعدوه عنا. ترى لو لم يكن في الأمر شيء من هذا الذي أشرت إليه، إذن فلماذا منعوه من لقاء مرافقية العائدين إلى إسطنبول؟ أملي مذكراتي من منفاي الثاني. أفكر الآن بمرارة وأنا أملي خاطراتي هذه على مرافقية في سراي بيلربي. ترى هل سيقبض في يوم من الأيام على عبد، أي تابع مخلص لي في أيام الأخيرة هذه، لأنه خط بيده خاطراتي، وهل سيلقى به إلى السجن؟ لا أحد يستطيع تزوير التاريخ. ترى هل يعتقد هؤلاء الذين يحيطونني بهذا القدر من الحصار والتضييق ويرتجفون من مذكراتي أنهم يستطيعون تغيير كل شيء حسب ما يودون؟ ظل السلطان عبد الحميد أمام أعين الدنيا 33 عاما، ويعلم كل إنسان ماذا عمل وماذا سوى. إن كل شخص من حقه أن يقوم هذا العهد من وجهة نظره. أكتب هذا تسهيلا للتاريخ وليس لأنني سأفهم خطأ، فلا أنا ولا هم بمستطيعين تغيير التاريخ، فالتاريخ سيصدر حكمه، لكن مخاوفهم هذه ستؤدي إلى الحكم ضدهم سريعا، بل من اليوم. اللهم لا تؤاخذ الناس بضمائرهم، ففي هذا أكبر عقاب. ملحوظة: إن القائد الذي تسبب في حبس علي محسن بك بحجة خطه لمذكراتي هو حارسي الآن. طلبته من سلانيك وأحضرته معي إلى منفاي الثاني، ألا وهو قصر بيلربي. إنه يحترمني لكنه مخلص في أدائه لواجبه. لو كنت عرفته أثناء سلطنتي لما ترددت في تعيينه سجانا. إنه يجد لذة في أدائه لهذا العمل. ولو وقعت في يده هذه المذكرات ذات يوم، ترى أيكون ممتنا لسطور هذه أم سيحزن؟